السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم نعمه علينا وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. فما زلنا بفضل الله تعالى مع سورة الواقعة، وهذه الليلة في مع الآيات الأخيرة من هذه السورة الجليلة. نسأل الله الكريم أن يتم نعمه علينا وأن يكرمنا مولانا ببركات القرآن في الدنيا والآخرة. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى قول الله جل جلاله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني المعنى عند جمهور العلماء أقسم، المعنى أقسم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا، هنا بعض أهل التفسير قالوا بأن لا زائدة، وتقديره أقسم بمواقع النجوم. وهذا رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكن جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون من أهل العلم: ليست لا بزائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون تقدير الكلام: لا أقسم بيوم مواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. لأن المشركين قالوا عن القرآن بأنه سحر، قالوا عنه بأنه كهانة، فربنا عز وجل قال: لا أقسم بهذا بمواقع النجوم، وينفي رب العزة جل جلاله عن القرآن بأنه يكون سحر أو مسته يد الشياطين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم هي مطالع النجوم ومغاربها وسقوطها، وقال أهل العلم: في ذلك قسم عظيم، لأنه يدل على وحدانية الله وعظمته الذي يسير الكون كله. مواقع النجوم عند طلوعها آيات باهرات، وعند غروبها وزوالها آيات باهرات، وكذلك النجوم تتساقط وتتناثر في آخر الزمان، وإذا النجوم انتثرت فتتناثر ويذهب ضوءها. كل هذا يدلك على أن الله وحده والمسير لهذا الكون جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأيضا مواقع النجوم التي كان يستسقي بها المشركون ويزعمون أنها هي التي تنزل الأمطار، ليس ذلك من عند الله جل جلاله. فالله سبحانه جل جلاله يقول: لا، فلا أقسم بمواقع النجوم. وأيضا ابن عباس قال: مواقع النجوم، يعني نجوم القرآن الكريم عند نزوله، فإنه نزل من عند الله جل جلاله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، على 23 سنة. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم لو أنكم تعلمون أيها الخلق إنه عظيم. فهذه المخلوقات الكبار الله تعالى أقسم بها في كثير من آياته، أقسم بالسماء والأرض، أقسم بالشمس، أقسم بالليل، أقسم بالضحى، أقسم بالنجوم سبحانه عز وجل. والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم، وهذا هو المقسم عليه، يعني أولا هذا القسم عظيم، لأن الذي أقسم به هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه عز وجل، والشيء الذي أقسم الله به عظيم كذلك وهو مواقع النجوم، والمقسم عليه عظيم هو القرآن الكريم الذي وصفه الله تعالى بأجل الأوصاف. في عدة من آيات الله وصف الله الكتاب الكريم بأوصاف جليلة كلها أوصاف ما أعظمها، منها قول تعالى قاف والقرآن المجيد، قرآن مجيد، وقال الله تعالى أيضا إنه لقرآن كريم. ومعنى كريم يعني عندما تقول هذا إنسان كريم أي كثير الخير، وهل هناك كثرة خير تأتي للعبد أعظم من الخير الذي يأتيه من عندي من القرآن الكريم، قرآن الله جل جلاله وكلام ربه جل جلاله، بكل حرف لك 10 حسنات، ولا تزال عندما تحفظ كتاب الله يقال لك في الجنة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحامل القرآن يكسى والداه تاج الوقار يوم القيامة بفضل الله سبحانه جل جلاله. فالقرآن الكريم بركاته لا تحصى ولا تعد للعبد في الدنيا وكذلك في الآخرة، في القبر وعلى الصراط وفي المحشر وعند تطير الصحف وغير ذلك، يكرمك الله تعالى به كرامة عظيمة جليلة. إنه لقرآن كريم يعني كثير الخير، عظيم النفع، أعظم العلم، من طلب أعظم العلوم يطلبها من كتاب الله عز وجل. وكل السادة العلماء في شتى نواحي الدين سواء في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في غيرها من نواحي العلوم يستدلون أعظم الأدلة من كتاب الله عز وجل. إنه لقرآن كريم وبركات القرآن لا تحصى كما قال الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، الذي يقرأه تحصل له البركة، الذي يسمعه تحصل له البركة، الذي يعمل به هذا أعظم البركات، الذي يدعو إليه تناله بركات عظيمة في الدنيا والآخرة، الذي يورثه يشتري مصحف ويجعله لله عز وجل مصحفا ورثه، فهذا بركة لذلك العبد. فربنا جل جلاله وصف القرآن الكريم أيضا بقوله ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، كلام عظيم، هل هناك أعظم من رب العالمين؟ أبدا. والكلام في صفات الله كالكلام في ذات الله، يعني القرآن كلام الله وصفة من صفات ربنا جل جلاله، فكذلك كما أن الله عظيم وهو أعظم من كل مخلوق، كذلك كلام الله أعظم الكلام، ليس هناك كلام أعظم من هذا الكلام الجليل. لذلك يا إخواني من استغنى عن القرآن بكلام غيره، يسمع نشرات الأخبار ويشغل عن كتاب الله، يسمع يقرأ الصحف والجرائد، ينظر إلى الغرب الكافر من نظرة إعجاب وتتبع كلام الفلاسفة والمستشرقين وينظر كأنها هي النبراس الذي ينبغي للعبد أن يسير عليه، لا شك أنه حاد عن طريق الحق وخسر خسرانا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وليس معنى ذلك حرمة سماع الأخبار أو غير، لا، لكنك لا تشغل عن كتاب الله، لك نهل تنهله دائما أبدا يوميا من كتاب الله حتى تستفيد وتستزيد إيمانا بإذن الرحمن الرحيم. وربنا قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، القرآن عزيز، إذا أقبلت عليه أفاض الله عليك من بركات ما لا يحصى وما لا يخطر لك على بال، إذا توليت عنه الله قال كتاب عزيز أبدا لا يبقى معك، يبقى مع غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني الإبل صاحب الإبل الذي إن أمسكها وربطها أمسكها، إن تركها انطلقت وولت هاربة، كذلك صاحب القرآن القرآن أشد تفلتا من الإبل التي إذا يعني لم يربطها صاحبها تنطلق وتهرب منه. والله تعالى قال أيضا عن القرآن ياسين والقرآن الحكيم، أي القرآن المحكم، محكم أحكمه الله غاية الأحكام، إنه لقرآن كريم. إذا أيقنا أن القرآن كريم، والله يا إخوان نسأل الله سبحانه يغفر لنا تقصيرا، يجب علينا أن نجتهد في تلاوة القرآن وفي العمل به وفي حفظه وفي تعليم الأبناء، نسأل الله سبحانه يعيننا ويصلحهم يا رب العالمين، نسأل الله يصلح أبناء المسلمين، نجتهد في تحفيظهم لكتاب الله، وكذلك ننشر العلم بالقرآن من أن نتعلم هذه الدروس المباركة التي يوفقنا ربنا تعالى لها، ألا وهو تفسير كلام الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه أن يكتب لنا التوفيق وإياكم يا رب العالمين. قال ربنا تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون يعني في السماء، في اللوح المحفوظ مكتوب القرآن الكريم، فهذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهنا في هذه الآية كلام طويل جدا لسالة العلماء، لا يمسه إلا المطهرون، ما المراد؟ نختصر هذا الكلام ونجمله بأن أهل العلم قالوا فيها عدة أقوال لأهل العلم. لا يمسه إلا المطهرون يعني القول الأول الملائكة، يعني هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون، والمراد بهم الملائكة الكرام، ويعني أنهم مطهرون من الذنوب، الملائكة مطهرة من الذنوب لا تقع في ذنب. وجنح إلى هذا القول إمام آل التفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، ولكنه ذكر أو ذهب إلى في قول المطهرين أو المطهرون قال لا يقتصر على الملائكة بل كل مطهر من الذنوب. فقال رحمة الله عليه أخبر الله أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، فعم بخبره المطهرين ولم يخصص بعضا دون بعض، فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين، وكل من كان مطهرا من الذنوب فهو ممن استثنى وعني بقوله إلا المطهرون. وهذا القول ألا وهو يعني أن المراد لا يمسه إلا المطهرون أيده أهل العلم بظاهر الآية وحملوها على سورة عبسة في قوله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وسيأتي معنا ذكر كلام نفيس جدا للإمام ابن القيم في هذه الآية. وأخرج الدارقطني رحمة الله عليه عن سلمان رضي الله تعالى عنه كان مع أصحابه وخرج فقضى حاجته، ثم جاء وقبل أن يتوضأ قالوا له يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه، يعني أنا لا أمس القرآن، إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون. فقرأ علينا ما يشاء، وفي رواية فقرأ علينا قبل أن يتوضأ، وفي ثالثة أنه قرأ بعد الحدث. وورد بإسناد حسن عن سعيد بن جبير أنه قال الملائكة الذين في السماء، وورد أيضا عن أنس أنه قال المطهرون الملائكة. يعني القول الأول لأهل العلم أنهم حملوا لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، لأنه من لزوم هذا القول أنهم يقولون بأنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن الكريم. والقول الثاني وهو الذي عليه جماهير الأئمة، يعني الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وجماهير السلف الخلف الإمام أبو حنيفة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، قالوا بأنه لا يمسه إلا المطهرون المراد به القرآن الكريم، والمراد به لا يمسه إلا المطهرون يعني صاحب الحدث سواء كان أكبر وسواء كان أصغر، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ويعني الإمام النووي قال ذلك، نص على ذلك في المجموع، وقال مذهبنا تحريمها، يعني تحريم مس المصحف عن غير طهارة. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، وعن الحكم وحماد وداود أنه يجوز مسه، يجوز مسه. هنا أوجه صراحة في منتهى الروعة للحافظ للإمام ابن القيم، وهو يوجه هذه الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. قال رحمه الله تعالى: والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، منها أنه وصفه سبحانه جل جلاله، وصفه بأنه مكنون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في المصحف الذي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالملائكة مطهرون والمؤمنون متوضئون متطهرون. الوجه الثالث قال أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسسهم بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. جمهور العلماء قالوا هو خبر نعم، لكنه في صورة النهي، يعني خبر والمراد لا تمسوه إلا وأنتم طاهرون، إلا وأنتم طاهرين. ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن الكريم، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. وأيضا قال منها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبسة: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل الآية في سورة عبسة، طبعا أن مذهب الإمام مالك عدم مس المصحف إلا للطاهر. ومنها أن الآية مكية، وفي سورة مكية، سورة الواقعة يعني، تتضمن تقرير التوحيد، والسورة المكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث للمصحف. ومنها أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة. ومن المعلوم إلى أن قال: سمعت شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول، شسام تميه يقول: لكن تدل الآية لا يمس المطهرون، تدل الآية وإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون، الصحف التي فوق السماء عند الله عز وجل، إذا كانت هذه الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى ألا يمسها المطهرون. يعني هنا شيخ الإسلام تيمية في هذا الكلام يرجح مذهب جماهير السلف، ولا شك أن كلام جماهير السلف جزاك الله خير ماشي، لا شك أن كلام الجماهير جمهور أهل العلم يعني قول قوي، لكن أدلتهم من أدلة السادة العلماء الذين ذهبوا إلى أن المصحف لا يمس إلا طاهر استدلوا بظاهر الآية كما ذكرنا، وذهبوا إلى حملها على القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عمرو بن حزم لا يمسه إلا طاهر، وهذا كتاب قد كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الحافظ ابن كثير عن الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وذكر أيضا يعني قال: أسند الدرقطني عن أسندها هذا الحديث عن عمرو بن حزم وعبد الله ابن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما أو في كل إسناد كل منهم نظر. إذن أهل العلم الذين استدلوا على أن القرآن لا يمس إلا طاهر استدلوا بهذه الأدلة: لا يمس إلا المطهرون، حملوها على الطهارة من الجنابة وكذلك الطهارة من الحدث الأصغر، وكذلك أيضا في قول عمرو بن حزم الحديث الذي كتب له في صحيفته: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث ضعفه عدد كبير من أهل العلم وصحاه بعضهم، قالوا: هذا كتاب مشهور عن عمرو بن حزم أن رسول الله قد كتب له. ولذلك يعني ذهب عدد من أهل العلم زي الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وغيره إلى جواز مس المصحف للمحدث، وقالوا بأن الأدلة على ذلك البراءة الأصلية، يعني لم يوجد دليل صريح عندهم في منع المحدث من مس المصحف، وقالوا إنه لم يرد عندهم خبر صحيح ينهي عن ذلك. وأجابوا عن الآية: لا يمسه إلا المطهرون، بأن المراد بها الكتاب الذي في السماء، والمراد بهم الملائكة الكرام، ويعني ضعفوا الأحاديث التي نصها صريح في عدم مس المصحف لغير الطاهر. أما القراءة، أما قراءة القرآن، يعني عندنا مس وقراءة. المس فيه يعني مختصر ما ذكرناه، وأما القراءة فيجوز للمحدث أن يقرأ وإن لم يكن متوضئا. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ بالليل قبل الوضوء ويقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، يعني قام صلى الله عليه وسلم وشرب من شنة معلقة وقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. وقول النبي أو قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، يعني لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنب، فالجنب لا يقرأ القرآن، لا يمس القرآن، لا يقرأ القرآن. وأنا يعني سألت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه شفاهة في الحرم المكي رحمة الله عليه عن حكم مس أو حكم قراءة حكم مس الحائض للمصحف، فقال لي: تمسه بحائل. يعني وهنا مسألة، إذا كانت المرأة معلمة مثلا وتحتاج إلى قراءة آيات من الكتاب العزيز وهي في المدرسة تعلم الأبناء أو غير ذلك، فهنا في مثل هذه الحال قال يعني أهل العلم يقولون بأن العذر الذي عندها يطول، ألا هو مدة الحيض، فيستثنى لها عند الضرورة من ذلك لها أن تقرأ، والله أعلم. ربنا تعالى يقول: لا يمس إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، الله نزله. وقوله تعالى تنزيل يستدل بها أهل العلم في أبواب العقيدة على علو الله جل جلاله، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين، وكما قال يعني يستدلون بنزول بعض الأشياء من عنده وبعروج بعض الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه جل جلاله. فتنزيل من رب العالمين جل جلاله وجل ذكره، هذا القرآن الكريم نزل من الله لم تمسه الشياطين ولم يقع فيه اختلاف، بل هو محكم أحكمه الله سبحانه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال السادة العلماء: الخطاب يحتمل أن يكون للمؤمنين ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين. أما إذا كان الخطاب للمؤمنين فالمراد به، فالمقصود به: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، والمداهنة ألا وهي أن يلين القول للكافرين ويمالئوهم حتى يرضوا عنه. فالله تعالى يقول للمؤمنين على هذا الوجه: أفبهذا القرآن أنتم تدهنون وتمالئون الكفار؟ ويعني المعنى أن هذا القرآن الكريم الواجب الصدع به والجهر به وعدم المداهنة من أجله، بل صاحب القرآن الكريم ينبغي أن يجهر بحجته لأن حجته قوية. أما الذي يداهن هذا الذي حجته ضعيفة وليس عنده حجة، بل الواجب على صاحب القرآن أن يجهر بالحجة إذا علم بعض الناس يتكلمون في القرآن أو ينتقصون من كلام الرب عز وجل، أن يصدع بالحجة ويجهر بالقرآن الكريم ويبين زيغ وضلال هؤلاء ولا يداهن فيه، نسأل الله سبحانه الثبات على دينه. وأيضا أما الوجه الثاني أنه إذا كان الكفار، يعني أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبون، أتكذبون بالقرآن يا أهل الكفر؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بعض الناس يجعل رزقه من القرآن الكريم أنه يكذب به، والقرآن الكريم من أعظم الأرزاق، وهذا لا شك أنه بعد وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أن بعض المسلمين يجعلون أرزاقهم وهو المطر الذي ينزل من السماء يجعلون فيه، يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء، يعني على إثر سماء، يعني على إثر مطر، حصل مطر وصلى الصبح صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني أن العبد ينسب التأثيرات في الكون كلها لله عز وجل. الذي يقول مطرنا بفضل الله هذا موحد، والذي يقول مطرنا بنوع كذا ولا بسبب هبوب الرياح كذا لا. أما لو اعتقد أن الله جعل هذه الرياح سببا لا مانع من هذا، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. وأيضا في قول تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أنزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من السماء من بركة، المطر سماه بركة، ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. وهذا رواه مسلم في صحيح. يعني إخواني ممكن المرء يقع في الكفر ولا يشعر، لذلك وجب على العبد أن يصحح توحيده ويحقق توحيده. وهنا أيضا هذا الحديث الذي ذكرته قالوا: ذكرنا ذلك لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، كم بقي من نوء كذا، من نوء الثريا؟ فقال العلماء في كلام عمر رضي الله عنه: يزعمون أن يعني هذا نجم الثريا يعني يحصل فيها أمطار وتنزل ينزل المطر بإذن الله تعالى. فقال في كلام عمر أنه سأل عن الأسباب التي يجريها الله سبحانه جل جلاله، وأن الله تعالى أجرى عادته أنه في مثل هذه الأيام ينزل المطر. قالوا: ما مرت أيام إلا وأمطروا، ما مرت أيام إلا وأمطروا. لكن لا يضيف المرء أبدا الفعل إلى شيء مخلوق، وإنما يضيفه إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فهنا كما ذكرت تجعلون رزقكم، رزق الكفار يجعلون رزقهم أنهم يكذبون بهذا القرآن ولا يؤمنون به. وأما أهل الإسلام فمنهم من ينسب بعض الأفعال في الكون إلى غير الله، كما يعني ذكرنا الحديث: مطرنا بنوء كذا، يسند المطر لغير الله تبارك وتعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم الحلقوم يعني الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم يا من حول الميت تنظرون إليه، ونحن أقرب إليه منكم، نحن أقرب إلى الميت منكم. كما ومعنى كلمة نحن أقرب إليه منكم يعني أقرب إليه بعلمنا وملائكتنا، كما في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحديث جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا كان الميت، إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. سأل الله من فضله يا رب العالمين، سأل الله من فضله، واللهم اجعلنا من هؤلاء الكرام. قال: نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وفي رواية: كما تنتزع الشعر من العجين. فإذا أخذها ملك الموت، هذه الملائكة التي مع الكفن، لا تدعها في يده طرفة عين، فيكفنها بهذا الكفن، فتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يفوح منها المسك بفضل الله تعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وجده قد قبض وبصره يتبع ينظر إلى الروح، فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعو إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ونحن أقرب إليه منكم، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة أبرك ساعاتنا، ساعة الموت، ويهون علينا ربنا يا رب سكرات الموت، ويجعل الموت خير غائب ننتظره، ويجعلها يا ربي راحة لنا وكرامة من الله عز وجل. قال ربنا تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني فهلا يا من تنكرون البعث وتقولون لا بعث، لو كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين وغير محاسبين ترجعون إن كنتم صادقين، ارجعوا الروح التي تخرج منكم الآن إن كنتم صادقين في هذا، إن كنتم صادقين في هذا. كما صح عن ابن زيد عند الطبري قال: ترجعونها، أي تلك النفوس، ترجعوا هذه النفوس إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ترجعون إن كنتم صادقين. ثم ذكر حال الناس عند الموت على ثلاثة أقسام، كما قسم الناس في أول السورة إلى ثلاثة أقسام، وهذا في العمل. فأما من كان من المقربين ذكر الله تعالى في أول السورة نعم المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وهنا عند الموت أيضا قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. فأما إن كان من المقربين المسارعين في الخيرات وهم لا سابقون، يسارع في الفرائض، يسارع في النوافل، تارك للحرام كله، يترك المكروهات كلها، نسأل الله يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. هؤلاء المقربون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح يعني راحة واستراحة ورزق حسن وكرامة من الله، روح وريحان وجنة نعيم، سعة واستراحة من هموم الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح مستريح ومستراح، الميت مستريح ومستراح، إما أن يستريح أو يستراح منه، إذا كان من أهل الشر والكفر والعصيان الدنيا تستريح منه، وإذا كان مؤمنا مستريح بإذن الله تعالى. إذن قوله تعالى فروح وريحان، الروح والريحان استراحة المؤمن من هموم الدنيا وتعبها ونكدها، وكذلك مغفرة من الله ورحمة، وكذلك رزق حسن، وكذلك ريحان أيضا، الملائكة تأتي له بريحان يعني تطيبه به عند خروج روحه، تخرج كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ويفوح منه الطيب المبارك بفضل الله تبارك وتعالى، كما في حديث البراء الذي ذكرناه. قال ربنا تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. جنة نعيم يعني جنة ليس فيها إلا النعيم، نعيم لكل للبدن وللروح وللعين وللأذن، كل ذرة في بدنك تتنعم بهذا النعيم المقيم بفضل الله رب العالمين. فروح وريحان وجنة نعيم، ونسأل الله تعالى من فضله. وهنا يا إخواني حديث صراحة هو بشرى عظيمة للمسلمين أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث مسلم أحمد، قال هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ويشهد له بالصحة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اسمع، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، وهذا من أعز الأحاديث من أعز الأسانيد، يعني إسناد جليل عظيم القدر. الإمام أحمد يروي عن الإمام الشافعي، يروي عن الإمام مالك ابن أنس، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله قال عن الشهداء إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرع في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهنا يعني يقول عطاء بن السائب أول ما أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعت يقول حدثني فلان ابن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال لهم: من يبكيكم؟ قالوا: كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حضر المؤمن، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يا رب اجعلنا منهم يا كريم. فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله تعالى لقاءه. وأما إن كان المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه. والحديث أصل في الصحيح عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول الله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلام لك من الملائكة، وسلام لك من رب العالمين، وسلام لك تأتيك الملائكة تقول لك: إخوانك في الجنة أهل اليمين يسلمون عليك. هذا عند قبض الروح. والله يا إخواني ما أعظم المؤمن على الله، الموحد، المؤمن الموحد هذا عظيم على الله. قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة الطيبين، إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقولون سلام عليكم. الملائكة عندما تتوفى المؤمن طيب، مؤمن موحد، تقول له: يا عبد الله سلام، سلام عليك، لا تخاف. وتأتيه الملائكة أيضا تقول له: ربك يسلم عليك، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال له: ربك يقرئك السلام. الله أكبر، يا رب اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والضحاك قال: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت. عند ملك الموت يجي لك السلام عليك ساعة قبض الروح، والواحد خائف وجل: يا رب أنت الكريم. وفيك أيضا يقول لك: ربك جل جلاله يسلم عليك. وأيضا الثاني عند مساءلة في القبر تأتيه الملائكة تسلم عليه، تأتي للكافر المنافق في أبشع صورة وترعبه، أما تأتي المؤمن: السلام عليكم، ببشرى عظيمة. وعند بعثه أيضا تسلم عليه ملائكة الله، كما قال ربنا تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا رب اجعلنا منهم. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني مسلم لك، كما قال الإمام البخاري: مسلم لك، جئنا لك بالسلام من عند إخوانك وأحبابك في الجنة. في حبايب لك، أحباب لك، سبقوك إن شاء الله إلى الجنة، تتمنى أن تراه. عند الموت والمرء خائف، الملائكة تأتي تقول لك: نحن جئنا لك بالسلام من عند إخوان الكرام سبقوك إلى الجنة، وهم في أشد الشوق لرؤيتك. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من مكذبين الضالين فنزل من حميم، نسأل الله العافية، ماء مغلي أشد الغليان. والنزل كما ذكرنا بالأمس هو الضيافة المعدة للمرء أول ما يأتي، نزل من حميم والعياذ بالله، ماء غلي أعظم الغليان بنار جهنم وتصلية جحيم يصلاها من جميع جوانبه تغمره. إن هذا لهو حق اليقين، القرآن حق وصدق ليس فيه شك، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك العظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية: اجعلوها في ركوعكم، يعني سبحان ربي العظيم، والحديث عن في سنن أبي داود رحمة الله عليه. فسبح باسم ربك العظيم، يعني هذا فيه فضيلة أن يقول المرء سبحان الله العظيم، أو سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة يا إخواني ساقها من ذهب، شجار الجنة، أشجار الجنة ليست كأشجار الدنيا. سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير. ففي ختام هذه السورة يقول الله تعالى: فسبح، أي نزه ربك العظيم عن كل النقائص والعيوب. فسبحان ربنا العظيم جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم نعم علينا، وأن يجعلنا من عباد الموفقين، وأن يرزقنا بركات القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.